الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله: ولا يحل أن يقال في آية أو خبر صحيح هذا منسوخ، لما ذكرنا من أن قائل ذلك مسقط لطاعة ذلك النص، إلا بنص آخر يبين أن هذا منسوخ أو إجماع متيقن على نسخه، وإلا فلا يقدر. إذا ابن حزم يقول لا يصح أن يقال بأن هذا منسوخ إلا بإيه؟ إلا بنص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن هذا نص صريح في إيه؟ في النسخ الماضي، واضح؟ أو إجماع على ذلك. قال ابن حزم: وإلا فلا يقدر أحد على استعمال النص، وأما ما دام يمكننا جمع النصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما ولا ترك إيه؟ ولا ترك أحدهما، لأن كليهما سواء في وجوب الطاعة، وليس بعضها في وجوب الطاعة أولى من بعض. يعني ابن حزم بيقول هنا أنه إذا ثبت أن هذا حديث منسوخ أو أن هذه آية منسوخة، الثبوت النسخ إنما لابد أن يكون بنص صريح يبين أن هذا نسخ، أو بإجماع يبين أن هذا نسخ، وإلا فالأصل أن نجمع الإيه؟ أن نجمع بين الأقوال، واضح هذا؟ لذلك هذه قاعدة تسمى بالإعمال أولى من الإهمال، أي جمع الأدلة، إعمال الأدلة مع بعضها البعض أولى من إهمال بعضها. مفهوم هذا الكلام؟ فما دمنا نستطيع الجمع فلا يصح أن نقول بأن هذا إيه؟ بأن هذا منسوخ، واضح هذا؟ يعني النسخ الذي في اللغة هو الإزالة، يقال نسخة الشمس الظل، يعني أزالت. النسخ اصطلاحا وشرعا ما تعريفه؟ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخم. لاحظ، رفع حكم، إذن الأخبار لا يدخلها النسخ، الخبر لا يدخله النسخ، إذ لو أن النسخ دخل في الأخبار لعد كذبا. فالنسخ لا يدخل في الخبر، إنما يدخل في الحكم. وفرق بين الخبر وفرق بين الحكم، مفهوم؟ يعني مثلا لو أن رجلا قلت لك: هل جاء عمر المحاضرة؟ فتقول: جاء عمر المحاضر. ثم غدا تقول: لا، ما جاء عمر المحاضر. إذن أنت كنت كاذبا بالأمس، لأن الذي كان بالأمس كان خبرا، واضح هذا الكلام؟ الذي كان بالأمس كان خبرا. لكن أقول مثلا: فلان مبتدع النهاردة، غدا قلت: رجل حينما سئل فلان هذا من أهل السنة، هذا حكم، لأن حينما قلت أنه مبتدع كان بناء على أدلة، فلما قلت أنه من أهل السنة تاب من هذه البدعة ورجع إلى السنة، فكان هذا إيه؟ حكما. فالنسخ إنما يدخل في الأحكام، لا يدخل في الأخبار. افهم هذا جيدا، واضح؟ إذن من قيود، من شروط النسخ، الشرط الأول ألا يدخل في الخبر، إذ أن دخوله في الخبر يعد كذبا، واضح هذا؟ هذه واحدة. اثنين، أنه لابد من النص حتى يثبت أن هذا إيه؟ أن هذا نسخ. الأمر الثالث، القيد الثالث، ألا يكون الحكم ثبت بعلة لا تتخلف. فإذا ثبت الحكم بعلة لا تتخلف لا يصح أن يدخله نسخ. يعني إيه الكلام ده؟ مثلا ذكر كلام ده الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، مثلا إذا اختلف العلماء هل مس الفرج ناقض للوضوء أم لا. ابن تيمية رحمة الله عليه الصحيح من مذهبه أنه لا ينقض الوضوء، وقد بيّن ذلك في اختيارات ابن تيمية على بيان ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية رحمة الله عليه. ف فآخر أمر ابن تيمية رحمه الله عليه أنه استقر على لأنه له روايتان واضح بالوضوء بنقد الوضوء ورواية بغير نقدها. نريد أن نعرف ما الذي استقر عليه. بيّن ابن عبد الهادي أنه استقر على إيه؟ على عدم نقد الوضوء. طيب الجمهور حينما قالوا من ضمن ما قالوه من ضمن احتجاجهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس فرجه فليتوضأ، فيكون هذا ناسخ لحديث طلق ابن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك زي إيدك زي رجلك زي الساعد زي دماغك زي أنفك بضعة منك، مفهوم؟ فقالوا حديث من مس فرجه فليتوضأ قد رواه بصرة وقد رواه أبو هريرة، وأبو هريرة من متأخر الإسلام، أسلم في السنة السابعة، فمن متأخر الإسلام، إذن يكون هذا ناسخ لحديث طلق ابن علي الذي هو كان في أول الإسلام الذي بنى المسجد مسجد قباء مع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كلام طويل قد ذكرته في متن أبي شجاع في شرح متن أبي شجاع. الشاهد لماذا لا يصح أن يكون هذا ناسخ؟ لأن النبي ربط الحكم بعلة لا تخلف، فقال إنما هو بضعة منك، فهذه علة لا تتخلف، مش هيجي يوم مثلا تصحى الصبح لا تجده منك، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هو بضعة إيه؟ منك يا عبد العزيز، إنما هو بضعة إيه؟ منك، يعني جزء منك لا يتخلف، إذا لا يصح الإيه؟ الناس. فإذا القاعدة، فإذا قرن الحكم بعلة لا تتخلف فالحكم لا يتخلف، مفهوم هذا؟ إذا قال النبي، خذ مثال ثاني وهذا عليه أمثلة كثيرة، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم، أول حديث صحيح مسلم حديث أنس، النبي عليه الصلاة والسلام سقط من على فرسه فجحش جانبه فعاده الصحابة في بيته فحضرت الصلاة فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا فصلوا هم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، في آخر الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم إن كنتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قارن الحكم أنه ينبغي أن تجلس خلف الإمام إذا صلى جالسا، قارنه بإيه؟ بعلة لا تتخلف، لأنه إلى الآن يقومون على ملوكهم، واضح هذا؟ يقومون على ملوكهم، مفهوم؟ إذن قرن الحكم بعلة لا تتخلف، فلا يجوز أن يقال بأن جلوس المأمومين خلف الإمام نسخ بآخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح ذلك، لأن من شروط النسخ عدم اقتران الحكم بعلة لا تتخلف، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ إذن النسخ له إيه؟ له شروط. افهم بقى، ابن حزم عنده أصل في النسخ، مش هتلاقيه في الرسالة دي، لكن من كتبه في الإحكام وفي المحلى، ابن حزم لا يقبل نسخ الفعل إنما لابد من القول. يعني إيه نسخ الفعل؟ كلام صعب لغاية دلوقتي؟ ها؟ ماشيين بطريقة جميلة سهلة خالص، حتى ابن حزم ميسر المسألة. أنت أول ما سمعت كلمة أصول الفكر ابن حزم حسيت إن في حجرة هتترمي. لا، الكلام هو الحمد لله ميسر يعني. يعني إيه ابن حزم لا يأخذ بالفعل؟ ابن حزم عنده الفعل لا ينسخ القول. فلا بد من قول، يعني إيه تاني؟ مثلا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، الحديث ده رواه مين؟ ده رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث عائشة وأبو هريرة وزيد بن ثابت، توضأوا مما مست النار. طيب جابر في آخر أمره قال، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. طب ده قول من النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقل فعل؟ نقل فعل. ابن حزم يقول لك نقل الفعل ده ما ينسخش القول الذي هو توضأ مما مست النار. لكن اللي كان عليه السلف كلام ابن حزم هنا خطأ، لأن اللي كان عليه السلف الصالح واللي كان عليه الصحابة، احنا بنتكلم في منهج الصحابة، اللي كان عليه الصحابة أنهم كانوا يأخذون بالآخر فالآخر، بالآخر فالآخر، هذا نص ابن عباس، وخرج هذا الأثر الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه للبغدادي، قال كان الصحابة يأخذون بالآخر فالآخر، بالآخر فالآخر. إذن من هم أعلم الناس برسول الله؟ الصحابة، فكانوا يأخذون بالإيه؟ بآخر فعله عليه الصلاة والسلام. لكن هل ينسخ الواجب والمستحب أم ينسخ الواجب ويبقى الاستحباب؟ يعني توضأوا مما مست النار، ده واجب ولا مستحب يا أحمد؟ ده واجب، كويس جدا، مفهوم؟ طب هينسخ الواجب، هل يبقى الاستحباب يعني نستحب أن نتوضأ من النار؟ أم ينسخ كمان الاستحباب لا نفعل شيء؟ ابن تيمية يقول لك لا يستلزم من نسخ الواجب نسخ الاستحباب. واضح كده؟ خد بالك الكلام ده غالي جدا، لا يستلزم من نسخ الواجب نسخ الاستحباب. ده طريقة ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول لك خلاص ينسخ الوجوب، لكن إيه؟ إن فعلته أو لم أفعله، فلم إن لم أفعله فأنا لست بآثم. واضح الكلام؟ مفهوم؟ لكن الشافعي والإمام أحمد إنما كانوا يأخذون إيه؟ الآخر بالآخر، يعني نسخ إيه؟ نسخ الكل. لكن ابن تيمية ليه كلام طويل في هذه المسألة، إذا نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ الاستحباب. خذ مثال آخر، عندك في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث علي بن أبي طالب أن رجلا مرت به جنازة فقام هذا الرجل بجوار علي بن أبي طالب فجذبه علي فقال قد كنا أمرنا بذلك، ثم قعد النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تفهم من كلام علي بن أبي طالب إيه؟ من فعل علي بن أبي طالب للرجل إيه؟ نسخ الكل، صحيح ولا لا؟ نفي الكل، لأنه جذبه ثم قال قد كنا أمرنا بذلك ثم قعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قعد دي ترد على مين؟ على ابن حزم هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل قعد. إذن كان علي كلام ابن عباس هذا ثابت، كانوا يأخذون به بالآخر فالآخر فالآخر. واضح هذا الكلام؟ إذن الشرط النسخ ألا يدخل في الأخبار، أن يكون ثابتا بنص صحيح، ألا يقرن بحكم، ألا يقرن الحكم بعلة، بعلة لا تتخلف، لأن الحكم لا يتخلف، لا تكون لا يكون هنا منسوخ. النسخ قد يكون نسخ لفظ وبقاء حكم، وقد يكون نسخ حكم وبقاء لفظ، وقد يكون نسخ حكم ولفظ. معانا أخونا؟ معانا أخونا؟ معانا ها ها. النسخ كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول نسخ حكم وبقاء لفظ، ونسخ لفظ وبقاء حكم، ونسخ لفظ وحكم. يعني نسخ لفظ وبقاء الحكم، أي أن اللفظ النص المقروء نسخ، لكن مع بقاء حكمه، كمثل آية الرجم مثلا. واضح؟ فحكمها موجود، ولكن الآية والشيخ والشيخة كما ذكر عمر رضي الله عنه في سنن ابن ماجه، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز وجل حكيم. أين الآية؟ نسخ لفظها وبقي حكمها. واضح؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا للحول غير إخراج، اللفظ ها موجود ولكن الحكم نسخ. إذن أولا أن يكون هناك نسخ لفظ ولكن بقاء حكم، أو نسخ يعني إزالة حكم وبقاء اللفظ تقرأه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، فاللفظ أن تقرأه، النص تقرأه، ولكن الحكم إيه؟ الحكم منسوخ. منسوخ بماذا؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذا نسخ بإيه؟ نسخ بهذه الآية. واضح الكلام هذا؟ يبقى هناك نسخ لفظ وبقاء حكم، هناك نسخ حكم وبقاء لفظ. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا حكمهم فأمسكوهن في البيوت، احبسوهم حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن ما هو حكمهم؟ المرأة إذا وقعت في الفاحشة الحبس، احبسوها في البيت لغاية ما تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. مفهوم؟ طيب الحكم ده نسخ أم لا؟ حكم ذا نسخ. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الزاني المحصن جلد مئة والرجم، وغير المحصن جلد مئة وتغريب عام. واضح؟ لذلك علي بن أبي طالب كان مذهبه للراجم أن يجلد أولا ثم يرجمه ثانيا، قال إنما جلدته بسنة رسول الله وإنما رجمته بكتاب الله وجلدته بسنة رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جلد مئة والرجم. إذن هذا يسمى إيه؟ نسخ، نسخ اللفظ وبقاء، نسخ الحكم وبقاء اللفظ التي في آية النساء التي ذكرناها، والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا ماذا نفعل؟ فامسكوهن في البيوت، كان هذا هو الحكم. لكن هذا الحكم إيه؟ هذا الحكم نسخ. واضح هذا الكلام؟ هناك نسخ حكم ولفظ، كمثل ما قالت عائشة في صحيح مسلم كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، يعني كان في آية كده وعشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. أين الآية؟ نسخ والحكم نسخ. يبقى هذه إزالة لفظ ولفظ وحكم. قالت عائشة وتوفي رسول الله وهن فيما يتلون من القرآن. قال النووي فكان بعض الصحابة يقرأ هذه الآية ظنا أنها ما نسخت حتى بين له الصحابة أنها نسخت واستقر الأمر. واضح هذا؟ إذن النسخ لفظ وبقاء حكم، حكم وبقاء لفظ، حكم ولفظ. واضح هذا؟ قال ابن حزم رحمه الله ولا يجوز أن نخبر عن مراد الله عز وجل ولا عن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم بغير خبر وارد عن الله تعالى بذلك أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما قد صح عن من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط من طريق أبي أيوب الأنصاري، وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة لحاجته، كما قال ابن عمر في حديث أم سلمة، حديث ابن عمر في الصحيحين قال رقيت يوما بيت حفصة أخته فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. مفهوم هذا؟ فقال قوم يستعمل النهي في الصحارى ويستعمل الإباحة في البنيان. هذا هو الصحيح وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، أنه الصحيح في هذا أنه يستقبل القبلة في البنيان، أما في الصحارى ليس أمامك شيء لا يجوز ليه؟ لا يجوز استقبال. إن قال قائل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما عاما كما في حديث أبي الأنصاري، النبي عليه السلام ماذا قال؟ إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها ولكن شركوا أو غربوا، فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. هذا كلام إيه؟ هذا كلام عام. لكن انظر الذي غاب عن ابن حزم في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث جابر وهذا إسناده حسن، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قبل أن إيه؟ أن يقبل بعام يستقبلها. يبقى هنا الحكم إيه؟ ها؟ يستقبلها. خد بالك عند ابن حزم ده فعل، افهم بقى خلاص، ده اسمه نقل إيه؟ نقل فعل، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. لكن احنا بينا إيه؟ أن الصحابة كانوا يأخذون الآخر فالآخر، مفهوم؟ إذا النبي يبقى حكم هذا إيه؟ نسخ. طب برضو الكلام برضو عام، كان يستقبلها لكن هنا الجمهور فصل. لكن الصحيح في هذا هو كلام ابن عمر رضي الله عنه كما في سنن أبي داود من حديث مروان، قال أنه رأى ابن عمر أناخ راحلته، الراحلة اللي هي الجمل أعادها كده واضح حتى إيه؟ يتستر بها، قد أناخ راحلته يستقبل القبلة يبول إليها، فقلت أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ إذن قد ينهى المفضول الفاضل بما بدا له من نص، لأن ابن عمر لم ينكر عليه. يعني لماذا تنكر عليه ابن عمر؟ لا، إنما عمر ابن عمر بين له النص، مفهوم هذا؟ فالمفضول قد ينكر على الفاضل مروان من التابعين، لذلك قال له إيه؟ أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ فقال ابن عمر بلى بلى. يبقى أقر على إيه؟ على النهي. إنما نهى عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى ابن عمر هنا، يبقى الكلام يحتمل في الصحارى أو في البنيان أو كلام عام. ابن عمر بين، احنا بنقول النص بفهم السلف الصالح، بين أنه إذا كان أمامك شيء يسترك الضد بالضد أيضا إذا كان إيه؟ خلفك شيء يسترك فلا بأس. إذا مذهب الجمهور هو الصحيح خلافا لمذهب ابن حزم والشوكاني، فمذهب مالك والشافعي وأحمد إذا كان في البنيان يجوز. يعني مثلا الحمام الموجود الآن هذا أمامك طبعا أمامك وخلفك بنيان لأنك داخل في مكان مستور، مفهوم؟ حتى لو كان تجاه القبلة الصحيح هو إيه؟ جوازه. أما إذا كان في صحراء فما يجوز استقبال القبلة ولا استدارها بنص إيه؟ كلام ابن عمر. هنا مسألة، أين النص الذي قاله ابن عمر؟ أين مثلا قال رسول الله إنما هذا في البنيان لا في الصحراء؟ ها؟ أحسنتم، هذا له حكم إيه؟ الرافع اثنين. أحسنت، نعم، الرواية بالمعنى. هل يجوز نطق الرواية بلاغ الرواية بالمعنى لا نصا؟ الجواب، اختلف علماء الحديث في ذلك، والصحيح نعم جماهير أهل الحديث على جواز نقل الرواية بالمعنى بشرط ألا يخل بحكم في المعنى الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ ألا يخل بإيه؟ بحكم في الحديث. فهنا ابن عمر نقل الحديث بلى إنما نهى عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء إيه؟ يسترك فلا بأس. واضح هذا؟ لذلك الصحيح خلاف مذهب ابن حزم. قال هنا وهذا خطأ، نقول لا، بل الخطأ من ابن حزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل قط أني أبحت هذا في البناء. شوف كلام إيه بيقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه لم يقل واضح قط أني أبحت هذا في البناء وحضرته في الصحار، ولا فرق بين قول هؤلاء وبين من قال لا أبيح ذلك إلا بالمدينة إذا كان على لبنتين وإلا فلا. لا، لازم ابن حزم غير لازم، مفهوم؟ لأن ابن عمر بيّن المسألة. وكل هذا لا يحل القول به لأنه شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى، ومثل هذا فالواجب فيه الأخذ بالزائد على معهود الأصل ولا بد. فهنا عايز يعمل إيه؟ يقدم الناقل على المبقي، الناقل عن الأصل على المبكي على الأصل. إيه هو المبكي على الأصل؟ المبكي على الأصل أنك تستقبل أو لا تستقبل، ليس هناك شرع، ثم جاء الشرع لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا. فعايز يقول لك إيه؟ أن هذا لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا يسمى إيه؟ بدليل ناقل عن الأصل. وأما مثل الحديث ابن عمر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل الشمس مستدبر الكعبة، فهذا يسميه إيه؟ ثابت على الأصل، فنقدم الناقل. يقال لا، لأن ابن عمر هنا بيّن إيه؟ المراد من ذلك كما بيّنه جابر بن عبد الله. قال برهان هذا أننا نعلم أنه إذا ورد نصان في أحدهما إسقاط فرض وفي الآخر إيجابه بعينه، أو في أحدهما إباحة شيء وفي الآخر تحريم ذلك الشيء، فبيقين ندري أن المسلمين قد كانوا برهة مع نبيهم ولم يلزمهم ذلك الفرض، لم يلزمهم ذلك الفرض ولا حرم عليهم ذلك الشيء. ثم بيقين ندري أنه حين نطق النبي بإيجاب ذلك الشيء أو بتحريم ما حرم فقد نسخت الحالة الأولى وارتفعت بشيء هو يقين لا شك فيه، ومن الباطل ترك ما يتيقن أنه منسوخ، وهذا لو جاز لجاز أن تعود الحالة الأولى التي قد تيقن نسخها وتبطل الحالة الثانية التي قد تيقن أنها ناسخة، فلو كان هذا لكان ما فعلوه تركا لليقين وحكما بالظنون، والله تعالى أنكر هذا إن يتبعون إلا الظن إلى آخره. وقال تعالى إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. يقال نعم، لكن في هذه المسألة التي ضرب ابن حزم بها مثالا ما أخذنا هذا بظن، وإنما ابن عمر وجابر بن عبد الله قال كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله، وابن عمر قال بلى إنما نهى عن هذا في الفضاء. واضح؟ فليس هذا ظنا. فكيف ونحن نقطع بشهادة الله تعالى أنه قد ضمن لنا حفظ الذكر والدين وأنه قد كمل؟ فلو نسخ الناسخ لبين ذلك بيانا جليا، فإذا لم يفعل تعالى ذلك فنشهد بشهادة الله تعالى. إذن الصحيح أن من قال لك أن هذا الحكم منسوخ فقل له ائتني بدليل ينقل عن الأصل، لأن الأصل أن الحكم ثابت. وأنت تريد أن تنقلني عن هذا الحكم واضح إلى أنه منسوخ. قال ولا يجوز البتة أن يشكل شيء من الدين حتى يخفى على جميع الناس موضع الحق وحتى يصير إلى الحكم بالظن، ونبرأ إلى الله تعالى من هذا القول كبراءتنا إليه تعالى من الشرك. ثم قال والمبادرة إلى إنفاذ الأوامر، إلى إنفاذ الأوامر واجب. إذن ابن حزم يقول إيه؟ بأن الواجب على التراخي أم على الفورية؟ على الفورية. إذن وجب إذا جاء الحكم بالأمر فوجب أن تبادر إليه، خلافا للشافعي أنه قال إيه؟ الأصل في الأوامر الوجوب لكن التراخي ليس الفورية، يعني يعقد النية على أنه سيفعلها لكن ممكن يعملهاش دلوقتي. يعني مثلا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، أو في رواية ليس لك فرض إلا ذلك. طب أنت قمت من النوم الساعة 9 الصبح ما صليت الفجر وأخذت بالأسباب كلها ما صليتش الفجر، ماذا تفعل؟ عند الشافعي أنت عندك اعتقاد يقين أنك إيه؟ ستصليها، عزمت النية أنك ستصليها، لكن أنا أشرب بس كوباية شاي بلبن، أما أعمل لي كوباية شاي سيء، طب أطحن لي كوباية نسكافيه، مفهوم؟ طب حتى أنزل أجيب فطار وأطلع، فأقول لك هنا إيه؟ على التراخ. هو يصليها، هو عقد وعزم النية أنه هو إيه؟ هيصليها لكن على التراخ. الجمهور يقول لك لا، على الفورية أول ما تقوم، مفهوم؟ أول ما تقوم تذهب إلى الوضوء ثم تصلي، لا تجلس مع أحد ولا تخاطب أحد ولا إلى آخره، تذهب لما؟ لأن الأصل في الأوامر أنها على الفور. الناس مع بعضهم البعض لا يرضون بذلك، يعني لا يرضون بالتراخي. يعني لو أن مديرك قال لك يا فلان اعمل كذا، حاضر، ورحت وقعدت في مكتبك وجبت كوباية شاي ودس على الجرس بيكلمك في الجرس في التليفون، ايه عملت فلان؟ لا اصل الامر على التراخي. امر على التراخي؟ طب تراخى في بيتكم بقى، صحيح ولا لا؟ طب ده الناس بيعملوا كده مع بعضهم البعض، مفهوم؟ فالله عز وجل اذا امر، النبي عليه الصلاه والسلام اذا امر فالاصل على الايه؟ فالاصل يكون على الفور، لا يكون على التراخي. هذا هو الاصل، الا اذا طرأ عارض اضطراري. قال ابن حزم رحمه الله قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال من تأخر لم يسارع إلا أن يبيح التأخر نص، إلا أن يبيح التأخر إيه؟ نص. شوف أنت ماشي، ابن حزم ماشي إزاي؟ ما ينفعش تحل إلا بنص، ما ينفعش تحرم إلا بنص، لا توجب إلا بنص، هذا ثبت فيه النسخ، ما تقولش لا ده رفع إلا بنص، ده فيه عموم، لا تستثني إلا بنص، ما تنسخش إلا بنص، هتقول كذا لابد من نص صحيح. لاحظ هو واقف على إيه؟ على مسألة النصوص هذه. لذلك سموا بأهل الظاهر لذلك، سموا بأهل الظاهر إيه؟ لذلك. ما سموا أهل الظاهر لأنهم يأخذون بظاهر النص. اللهم إحنا إيه صوفية؟ بناخذ باطن النص؟ ها؟ بفحوى النص؟ لا، الأصل إيه؟ كل العلماء، وهذا نقل في الإجماع ابن المنذر ونقله الشيخ ابن عثيمين ونقله ابن القيم رحمة الله عليه، والذي كان عليه الصحابة، وابن القيم تكلم فيه كلام شديد جدا واضح، أنه وجب، والشوكاني في إرشاد الفحول، أنه وجب الأخذ بظاهر النص، ده وجوب عين، مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو الأصل. لكن سموا بأهل الظاهر لأنهم ما يأخذون بالقياس، ما يأخذون بقياس الاستنباط، العلة المستنبطة، لا يأخذون بفحوى الخطاب، لا يأخذون بدليل الخطاب إلى آخره، سموا بهذا. لكن اللي يقول لك ده سموا بأهل الظاهر عشان بيأخذوا بظاهر النص لا تعليق. قال ابن حزم رحمة الله عليه من تأخر لم يسارع إلا أن يبيح التأخر نص فيوقف عنده كما جاء في إباحة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، واضح؟ كما جاء في إباحة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، كما قال حديث أبو هريرة أن جبريل عليه السلام قال ما بين هذين وقت. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت وجوب العمل بذلك الأمر. أراكم من يفرقع في أصابعه ومن يتثنى، واضح؟ ومن يتثاءب، خلاص انتوا يعني طلاب الأصول دول يعني عندهم عزم, انتهت المسألة خلاص, يكون عندك شيء الكتاب لابد أن ننتهي منه. واضح هذا الكلام؟ ما تبصش وما تبرقش, مفهوم هذا الكلام؟ قال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت وجوب العمل بذلك الأمر إذ في تأخيره البس. وقد أمنا أن يلبس الله تعالى علينا دينه, بل هو مبين على لسان من افترض عليه البيان صلى الله عليه وسلم, وبالله تعالى التوفيق. إذن لا يجوز تأخير الإيه؟ البيان عن وقت الحاجة. هناك أمر يحتاج لحاجة للبيان, ينبغي إيه؟ ينبغي المصارعة إلى بيان. والقرآن ينسخ القرآن, هذا إجماع. والسنة تنسخ القرآن, هذا فيه خلاف, هذا فيه خلاف. الشافعي يقول السنة لا تنسخ القرآن, واضح. الجمهور يقولون لا, بل كل من عند الله. والشافعي يقول السنة وحي, وراجع كتاب الرسالة في هذه المسألة. لكن يقول إيه لا, ما ينبغي أن السنة تنسخ إيه؟ تنسخ القرآن. القرآن ينسخ القرآن, نعم. القرآن ينسخ السنة, نعم. كل هذا بالإجماع. أما السنة تنسخ القرآن, هذا الذي فيه خلاف. الشافعي يقول لا تنسخ السنة القرآن, وليس هناك دليل على ذلك. الجمهور قالوا لا, هناك دليل. الآية التي ذكرناها في سورة النساء, واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. من الذي نسخ الحكم؟ السنة, صحيح. والزاني المحصن جلد مئة والرجم. إذا نسخ الحكم الذي في الآية بصحيح السنة. هذا الحديث صحيح مسلم بصحيح السنة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن هذه الآية بيّنت أن الوصية تكون للوالدين, إذن يجوز للوالدين أن تكتب لهم وصية, مفهوم. لكن هذا الحكم نسخ. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود عند الخمسة, قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا نص ولا لا؟ ها؟ وهذا أيضا يرد على ابن تيمية رحمة الله عليه. زين ابن تيمية يقول بقول الشافعي, فيقول ابن تيمية ليس هناك نص في السنة بنسخ شيء في القرآن. دليلنا ذكرهم الجمهور في ذلك, مفهوم. إذن الصحيح أن السنة تنسخ القرآن, إذ أن هذا من بيان السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان النبي عليه الصلاة والسلام يكون بأشياء, إما أن يقيد المطلق وأمهاتكم التي أرضعنكم كم رضعة, لا أدري, السنة بيانت خمس رضعات, أو تأتي بأحكام مجددة لما ليس في القرآن, مفهوم. يعني ليس في القرآن أن ألا تأكل كل ذي مخلب من الطير ولا كل ذي نبي من السبع, لكن السنة جاءت بإيه؟ بحكم جديد عما في القرآن, لكن كله وحي من عند الله عز وجل. أيضا من البيان هذا ليه؟ هذا النسخ, مفهوم. قال والسنة تنسخ القرآن أيضا. فقول ابن حزم أيضا دي إيه؟ يعني ما قالهاش في القرآن ينسخ القرآن, لكن قال في السنة تنسخ القرآن أيضا. أيضا يعني فيها إيه؟ هي فيها خلاف, مفهوم. لكن أيضا الصحيح كما قال إيه؟ واتفقوا على أن والإجماع هو إجماع الصحابة فقط. ابن حزم لي عند الكلمة توقف عليه, كلمة فقط يعني ما فيش غيره, مع إن الإجماع على إن إجماع الصحابة, لكن هل هناك إجماع بعده؟ واضح. هل هناك إجماع غيره؟ لذلك قال كلمة فقط. هنا يقول لك إيه؟ وأيضا يعني السنة تنسخ القرآن. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذ ذلك كذلك فالكل من عند الله وبوحيه تعالى, سمي هذا كتابا وسمي هذا سنة. وحكم قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي في كتاب الرسالة, قال الحكمة في القرآن هي السنة. الحكمة هي السنة. وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله, هذا القرآن والحكمة ما هي؟ السنة. وأنزلنا عليك الكتاب, هذا القرآن والحكمة ما هي؟ السنة. واضح. فإن قيل السنة ليست مثلا للقرآن ولا خيرا منه وإنما هو بيان للقرآن، قلنا وبالله تعالى التوفيق السنة مثل القرآن في وجوب الطاعة لها. إذا صحت السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقول ما أقول، واضح؟ ألا إنما أوتيت القرآن ومثله مع في الطاعة، أي في الطاعة. قال ما يطع الرسول فقد أطاع الله، والنسخ بيان ورفع للأمر، فالناسخ مبين أن حكم المنسوخ قد ارتفع وانتهى أمره، قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليه، يعني بين النبي أن هذا الحكم إيه؟ منسوخ. قال وقد يأتي الخبر بما هو خبر مما جاء به القرآن من رفق وتخفيف، والقرآن قد بين السنة أيضا، قال تعالى تبيانا لكل شيء، واضح؟ والنسخ لا يجوز إلا في الأوامر الأحكام يعني، أو في لفظ خبر معناه معنى الأمر، لأنه قد يأتي الأمر في معنى الخبر، بمثلا يعني مثلا إيه؟ قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واضح؟ في أمر الرضاعة قال الله عز وجل ماذا؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذن هذا إيه؟ أمر في سياق الخبر، يعني يرضعن حولين، يرضعن أولادهن حولين إيه؟ كاملين، فكان هذا في سياق خبر، لكن ليس خبرا مجردا، ليس خبر مجردا. الخبر المجرد يعني مثلا جاء موسى عليه السلام ففعل كذا وقال كذا، كما قص النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بين الخضر وموسى، هذا يسمى إيه؟ خبرا مجردا، بخلاف الخبر الذي يكون بمعنى الأمر. قال ولا يجوز النسخ في الأخبار، أي الأخبار الإيه؟ الأخبار المجردة، لأنه إن كان يكون كذب، لأنه إن كان يكون فهو كذبا، وقد تنزه الله عن ذلك وكذلك الرسل. وأما دليل صحة النسخ فقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لاحظ هنا من قيود النسخ أيضا أن الفضائل لا تنسخ، يبقى احنا كده ذكرنا كم شرط؟ ها ده الشرط الرابع، يبقى الشرط الأول النسخ لا يدخل في الأخبار، الشرط الثاني أن يكون النسخ ثابت بدليل صحيح، ثالثا ألا يكون الحكم معلق بعلة الذي تخلف، رابعا ألا يكون في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال لا تنسخ. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له الذنوب ولو كان مثل زبد البحر، هذا فضل أم لا؟ أجيبه، هذا فضل لا يدخله النسخ. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما عمل إلا مما عمل أو زاد عليه، هذه فضيلة أم لا؟ هذه فضيلة، الفضائل لا، الفضائل لا تنسخ، واضح هذا؟ قال وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض، يعني واجب العمل بها، ونواهي الله تعالى ورسوله كلها تحريم، ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب، يعني ها مستحب نافلة، كل هذا يطلق على المستحب، هذا ندب، هذا مندوب، هذه نافلة، هذه سنة عند الفقهاء، كل هذا يطلق على الإيه؟ على المستحب. إذن إذا ثبت الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح أن يقال هذا إيه؟ هذا مستحب إلا بدليل يصرف الأمر إلى الاستحباب، أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك، أو إجماع كما قلنا في النسخ. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل، هذا موضوعهما في اللغة. يعني مثلا في حديث عمرو بن سلمة، في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت سأل عمرو بن سلمة النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجلا يكثر الصوم في السفر، فقال يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر على إيه؟ على المشيئة. صلوا قبل المغرب في صحيح مسلم. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. فلمن شاء هذه ها صرفت الأمر الذي هو صلوا قبل المغرب. فلو جاءنا النص هكذا مجردا عن أي قرينة صلوا قبل المغرب لكان هذا إيه؟ واجب. لكن لما يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء فيكون إيه؟ استحبابا لكن تأكيدي. فيكون إيه؟ تأكيدي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد إيه؟ أكد في الأمر. لكن جاءت القرينة التي تصرف. ما لم تأتي قرينة أنت واقف على الواجب واقف على التحريم. مفهوم؟ إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال كسب الكلب خبيث ثمن الكلب خبيث. مفهوم هذا؟ هذا على عموم الإيه؟ الكلاب إلا أن يرد النص باستثناء كلابا معينة. مفهوم هذا؟ قال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله فمن قال هذا الأمر ند وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد. انتبه هذا كلام عام في الأمور الأحكام التكليفية واضح الشرعية أو الأمور الأدبية. فلا يقال مثلا بأن الأمر هنا جاء إذا جاء في باب الأدب فإنما هو للاستحباب إذا جاء في باب العبادة إذا هو للوجوب. لا هذا التفريق ليس عليه ثمة دليل. إذا قال النبي عند أحمد أبو داود حديث أبي هريرة إذا قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم فإذا لبست أنا وجوبا أبدأ باليمين. هذا وجوب إلا أن يرد الدليل بإيه؟ الصارف. وما شهدنا إلا بما علمنا. فتقف عند الأمر الذي أنت علمته من النص. فلا يقال لا هذا للأدب لا فيكون للاستحباب. يقال الدليل إيه؟ الدليل عليك في ذلك لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مفهوم؟ فهذه قرائن على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للوجوب مجرد. قال والإباحة تنقسم أقساما ندب يؤجر على فعله ولا يعصى بتركه ولا يؤجر وكراهية يؤجر على تركها ولا يعصى بفعلها ولا يؤجر ومباح مطلق لا يؤجر على فعله ولا على تركه ولا يعصى بفعله ولا تركه. لكن اكتب إذا كان لذاته. إذا كان لذاته فهذا مباح. هو مثلا هاني عمل لي كوبايه حلو خلاص انا هشرب. جي عمل لي كوبايه جنزبيل مش هشرب. مفهوم؟ انا تركت الجنزبيل ده اسمه ترك الايه؟ لذاته مباح. مفهوم هذا الكلام؟ انت جبت اكل تركت النوع الفلاني ما اكلته مباح ان اكله مباح ان اتركه. لما؟ لان ان اكلته فعلت او تركت هذا الايه؟ لذات المباح فانا ان فعلته لا اؤجر او ان تركته لا أأسم. هذا لذاته إلا أن يكون لغيره فقد يؤجر عليه العبد وقد يأسم عليه العبد. متى؟ أنا مثلا لا أشرب اليوم ماء. ليه؟ لله عز وجل. أريد أن الله يرى مني أنني أعذب نفسي له. هنا يأسم ولو بترك مباح ولو بترك مباح. لما؟ لأنه ترك شيء أباحه الله له أراد أن يتقرب بالترك إلى الله بما لم يتقرب به رسوله. فأراد أناس أن يتركون أشياء مباحة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي من رغب عن سنتي فليس مني. واضح؟ أرادوا أن يتقربوا إلى الله بالترك. واضح؟ أما أنا فلا أتزوج النساء وأما أنا فلا أكل اللحم أباحه الله لك. لكن أراد أن يتقرب إلى الله بإيه؟ بما لم يتقرب به نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك قام النبي وقال من رغب عن سنتي فليس مني. مفهوم؟ لذلك الجماعة بتوع الإضرابات أضرب عن الطعام والشراب تركها لمن؟ يقول لك أنا أتركها لله عز وجل حتى لو مت. قال ابن المبارك فمن مات على ذلك دخل النار. وهذا نوع. فمن مات على ذلك إيه؟ دخل النار لأنه سيموت منتحرا بذلك. إذن قد يترك المباح يأسم بتركه إذا طلب الترك إيه؟ لله عز وجل. وقد يأخذ المباح يؤجر عليه. يؤجر عليه يعني مثلا سينام مبكرا إنه مباح ولا لا؟ ما عايز تنام ما تنامش براحتك نعمل لك ايه. لكن هنا ايه؟ سينام حتى استيقظ لقيام الليل، حتى استيقظ لصلاة الفجر، مفهوم؟ إذن هنا نومه يؤجر عليه أم لا؟ يؤجر عليه. أنا النهاردة عندي دورة، فالدورة دي يعني قحط ما فيش لأكل ولا حاجة خالص، فأنا هاكل في البيت بقى أكل كويس وأملى بطني كويس جدا عشان إيه؟ ما جوعش، وأقعد كده فايق للدرس. أكله أجر به أم لا؟ أجر به، واضح؟ فصار هنا إيه؟ يؤجر به. من هنا تفهم كلمة معاذ في صحيح البخاري، إن لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن قد الشيء المباح يترك أو يفعل فيأثم المرء بتركه، ها؟ أو يأثم بفعله، يقول لك أنا هشرب مثلا الحلبة دي ليه؟ هشربها لله عز وجل. إيه لله عز وجل؟ هذه أنت تتعبد إلى الله عز وجل إيه؟ بعبادة لم يتعبد بها النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون بدعة. أنا سأتركها لله، تكون بدعة واسم، واضح هذا الكلام؟ لكن واحد يقول لك إيه؟ أنا هشرب ده عشان مثلا إيه؟ في شرح العلم، أو أنت عندك في قراءة القرآن مثلا بيجلي الصوت أو مفهوم، فلا تتعب الحنجرة ولا يتعب مش عارف مين ولا، فأنت هنا شربت لإيه؟ لعلة، واضح؟ لغيره، فيؤجر المرء إيه؟ به. إذن تركه إذا كان لإيه؟ أو فعله لا يعصى عليه، ولا يؤجر بتركه أو فعله إذا كان لإيه؟ لذاته، مفهوم؟ وهناك محاضرة ذكرتها في هذه المسألة من ساعة ونصف، اسمها ضوابط في المباح والمتروك في بما لا يستغنى عنه طالب علم، ضوابط في المباح والمتروك. وقال ابن حزم: وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام على الندب لا على الوجوب، إلا ما كان منها مبينا لأمر أو تنفيذا لحكم، واضح؟ إذن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ التأسي، لا يقال بأن هذا خص به النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فالأصل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام عامة للأمة جميعا. اثنين: أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام المجردة على الاستحباب، إلا أن يرد هذا الفعل مبين لمجمل الواجب. انظر كلام ابن حزم، إلا إيه؟ أجيبه، ها؟ إلا إيه؟ إلا إيه؟ ها أخونا، ها؟ إلا إيه؟ خليك معانا، مش المات معاك؟ طيب اقرأ معانا. إلا ما كان إيه؟ منها بيانا لأمر أو تنفيذا لحكم، لو كان بيان لأمر يأخذ حكم الأمر، خلاص؟ لذلك أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة كلها الأصل فيها أنها للوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني وأصلي، ودي قد تكلمنا فيها قبل ذلك. قال: بيانا لأمر أو تنفيذا لإيه؟ أو تنفيذا لحكم. ثم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سفك دما أو انتهك بشرة أو استباح مالا أو عرضا، فندري أن ذلك الفعل منه فرض إنفاذه، لأنه لم يستبح شيئا من ذلك بعد التحريم إلا بإيه؟ إلا بفرض واجب. هذا إذا كان مع ذلك قرينة أمر، مثل أن يخبر أن من فعل كذا فعليه كذا وكذا، وعاقب من فعل كذا، مفهوم؟ ثم يفعل هو عليه الصلاة والسلام به فعلا ما فهو فرض، فإنه بيان لإيه؟ بيان للأمر، مفهوم هذا؟ يعني مثلا يأتي حذيفة يقول: رأيت النبي عليه السلام يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، والنبي قال قبل ذلك إيه؟ صلوا كما رأيتموني وصلي. إذا نقل حذيفة لقول النبي عليه السلام: رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا فعل مجرد أم مندرج تحت أمر وبيان واجب؟ مندرج تحت أمر وبيان واجب، واضح هذا الكلام؟ قال: برهان ما قلنا في الأفعال قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة. لولا أن أشق على أمتي، معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك، واضح هذا؟ فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن كان النبي يتسوك قبل أن يقول لأمرتهم، إذن معنى ذلك أن فعله عليه الصلاة والسلام ليس للوجوب، إذ لو كان الفعل مجردا يقتضي الوجوب لكان بمجرد فعل السواك كان إيه؟ يكون واجبا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر، وكان هو عليه الصلاة والسلام يكسر السواك، فنص عليه الصلاة والسلام على أنه لو أمرهم بذلك لوجب ولشق إيه عليهم، وأنه إذا لم يأمرهم لم يجب عليهم فعله. ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال فسكت، وقد قالها ثلاثا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. هذا يبين على أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، خلافا للأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. واضح؟ يفرقون بين الفرض والواجب، وهذه عليها ضوابط خطيرة جدا. فيقولون الفرض ما ثبت بالتواتر، الواجب ما ثبت بالأحاد. الفرض يكفر جاحده، الواجب لا يكفر جاحده. إذا تعارض الفرض مع الواجب يقدم الفرض. كلام خطير جدا يا أحمد، صحيح؟ لذلك ليس هناك فرق بين الفرض و... لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال أبو هريرة: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم. ثم قال بعد ذلك إيه؟ لو قلت نعم لا لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. قال ابن حزم: وفيه تنبيه على بطلان القياس وعدم صدق ظنونه، فإنه قاس، أي الصحابي الذي قال إيه كل عام يا رسول الله، في رواية علي بن أبي طالب أنه سراقة بن مالك، هو سراقة. ليه؟ لأنه قاس الحج على الصلاة المتكررة في اليوم والليلة 5 مرات، وعلى الصوم الواجب في كل عام، وعلى الزكاة في وجوبها إذا ما وجد ما يتعلق به، أي شروط الزكاة، لأنها تكون أيضا في كل عام، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فهنا الصحابي إيه؟ قاس بعلة إيه؟ مستنبطة. إذا كان الحج كذلك يبقى برضو إيه؟ إذا كان الصيام كذلك والزكاة كذلك والصوم والصلاة كذلك، إذا كذلك الإيه؟ الحج. فبين النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك، فقال: لو قلت نعم إيه؟ لوجبت ولما استطعتم. قال: فأجيب بالرد وأمر بما أمر الله تعالى به من ترك التعرض للسؤال. وفيه دلالة على أن المسكوت عنه ليس لأحد أن يفتح فيه حكما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه، وفي رواية فلا تسألوا عنه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما سكت عنه فهو عفو. إذن لو سكت عن شيء فهو الأصل فيه أنه العفو. لذلك الذين يقولون بالقياس بالعلة المستنبطة قالوا إيه؟ الحاق المسكوت بالمنطوق به، الحاق المسكوت بالمنطوق به في علة جامعة بينهم، علة مستنبطة. طب ما هو المسكوت ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ها؟ وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه رب العالمين فهو عفو. إذن هذا عفو مباح، مفهوم؟ إذن لا تبحث عنه. إذن ما يصح هنا العلة الإيه؟ العلة المستنبطة، أن نلحق المسكوت عنه بالمنطوق به. طب ما هو المسكوت عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما سكت عنه فهو عفو. واضح؟ قال أبو محمد: هذان الخبران برهان صحيح في وجوب فرض وإبطال دعوى الندب والوقف فيها. وفي الآخر منهما أن ما أمر به فواجب أن يؤتى ما استطاع المأمور، وما نهي عنه فواجب تركه، وما ترك فلم يأمر به ولا نهى عنه فهو عفو مطروك. فبالضرورة ندري أن ما خرج عن أن يأمر به أو ينهى عنه فهو غير واجب ولا محرم، وأفعاله خارجة عما أمر به وعما نهى عنه، فهي غير واجبة ولا محظورة. ليه؟ فهي عفو. وأيضا فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. فصح أن ما لم ينزل به القرآن الوحي فهو عفو عنه، وأفعاله عليه الصلاة والسلام خارجة عما نزل القرآن بإيجابه فهو عفو، يعني الأفعال الجبلية. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون، إلى آخر الآية. فإنما جاء الوعيد على خلاف الأمر الذي هو بالنطق، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم. إذن معنى ذلك فعله لما كان بالسواك ليس على الوجوب، يدل ذلك أن الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب، إنما يخرج الأمر بصيغة الأمر، مفهوم؟ أو يكون فعل مبين لمجمل واجب، مفهوم؟ قال هنا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإنما جعل تعالى لنا أن نتأسى بفعله عليه الصلاة والسلام. فإن قيل إن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإنه يدخل فيه فعله عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر يعبر به عن الحال. فنقول الأمر على خلاف ما يظن، أي الحال. قال قلنا وبالله التوفيق ولا يجوز هذا، لأن تخفيف الله تعالى عنا بما سكت عنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينزل به الوحي فضيلة، ها؟ والفضائل لا تنسخ، واضح هذا؟ وأيضا فإن هذه الآية إنما جاءت عقب ذكر المتسللين لواذن عنه وعن دعائه، فصح أن الأمر المذكور فيها إنما هو الأمر مجردا. وأيضا فإنه لا خلاف في أن أفعال النبي ليست فرضا عليه بمجردها، وإذ ليست فرضا لأن الأصل فيها غير فرض، فمحال أن تصير بغير أمر بها فرض علينا بالدعوة. قال أبو محمد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال حج لمن قال بوجوب الأفعال لمجردها، لأن الإتيان فيها لغة العرب هو الإعطاء، ولا يقع في اللغة على الفعل إعطاء، وإنما هذا في الأوامر والنواهي، لا سيما وقد وصل الآية بقوله وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو كانت الأفعال لمجردها تفيد الوجوب لكان تكليفنا بما لا يطاق من المشي حيث مشى رسول الله، والأكل كما أكل رسول الله، والشرب كما شرب رسول الله، نعم، والسكن حيث سكن رسول الله، وما أشبه ذلك. وهذا إيه؟ هذا أمر لا يطاق. نعم، إيه؟ أيوة، بالنسبة حينما قالوا هنا وما أتاكم الرسول فخذوه، بيقولوا الإتيان منه العطاء، يدخل فيه العطاء ويدخل فيه الفعل، فبيقول لهم بدليل أن هذا كلام غير صحيح، بدليل أنه قال بعدها وما نهاكم عنه فانتهوا، ليس داخل فيه الفعل بالوجوب. إذن علمنا أنه ما أتاكم الرسول يعني بالإيه؟ يعني بالأمر، فهو الوجوب، بدليل وما نهاكم عنه فانتهوا يعني للتحريم. أما الأفعال ليست لوجوب الأفعال، إنما هي الأفعال المجردة، لأن القاعدة إيه؟ الفعل المجرد عن قرائن الوجوب تنزل منزلة الاستحباب. قال أبو الدرداء في سنن أبي داود قاء النبي فتوضأ، قاء فتوضأ، حكم القيء هل ينقض الوضوء؟ مستحب، واضح كلام هذا؟ عندك في الحديث الذي رواه أحمد وبدون حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر، فإن لم تصب الماء فأنت آثم، واضح؟ مفهوم هذا؟ إذن الفعل المجرد لا يدل على الإيه؟ لا يدل على الوجوب خلافا للمالكية. وكل فعل إيه؟ وكل فعل للنبي جرد من غير أمر فغير واجب بدا، المتن اللي احنا ذكرناه، المنظومة اللي احنا شرحناه. ووجوب هذا باطل بإجماع وخلاف لاتباعه أيضا، لأن حقيقة اتباعه أن يكون له ولم يفرض عليه مباحا وغير فرض علينا، وما كان له عليه الصلاة والسلام تركه كان لنا تركه، وإنما كان لنا فيه الفضل كما كان له فيه الفضل ولا مزيد. ولا ينبغي أن نخص بعض الأفعال دون بعض ونفرق بين أقسامها بلا دليل، يعني لا يجوز أن يقال بأن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن الأصل عدم الخصوصيات، الأصل عدم التخصيص للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل هو أن أفعاله أسوة، فلا يقال بأن هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بنص، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن قال أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يقال أين الدليل إيه؟ أين الدليل على ذلك؟ مفهوم؟ يعني مثلا كما قال المالكية بأن الصلاة على الميت عند قبره خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، الأصل عدم، الأصل عدم الخصوصية. مفهوم هذا الكلام؟ الأصل عدم الخصوصية. ثم ذكر الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وذكر آية لمن كان يرجو الله اليوم الآخر إلى آخره. نعم. ثم سيذكر الأمر والند رحمة الله عليه، ثم سيتكلم في مسألة أخرى فيقول: اعلم أن ما مضى ما أمضي من كلام ابن حزم فإنما أكون قد ذكرته، واضح حتى نستفيد به بالوقت، فيعني لن يزيدك علما، فإنما قد إيه؟ قد ذكرناه. قال ابن حزم، انتقل إلى أصل آخر، قال: وإذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة، لأن الله تعالى يقول: وقد ذكر أهل الفضل وقليل ما هم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الآية. ومنازعة الواحد منازعة توجب الرد إلى القرآن والسنة، ولم يأمر الله تعالى قط بالرد إلى الأكثر، واضح. والشذوذ هو خلاف الحق، ولو أنهم أهل الأرض لا واحد. هذا تعريف ابن القيم للشذوذ. إذن ما هو تعريف الشذوذ؟ الشذوذ هو إيه؟ في تعريف عند في المنهج، ليس في علماء مصطلح الحديث، هو مخالفة الحق. فلو أن أكثر أهل الأرض خالفوا، إذ أن أكثر أهل الأرض كفر، واضح، فهم الذين إيه؟ شذوا. لو أن أهل البلد جميعهم خالفوا السنة وأنت معك الحق، كلهم قد شذوا، واضح الكلام هذا؟ قال: والشذوذ هو خلاف الحق، ولو أنهم أهل الأرض جميعا. لذلك ابن حزم يقول: إن الله لم يأمرنا بالرد عند الأكثر في التنازع، وإنما أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة. العالم الفلاني واحد، العالم اثنين، ثلاثة، العالم أربعة، العالم خمسة، العالم ستة، العالم سبعة، العالم ثمانية، العالم عشرة، ويجعل لك إيه؟ يعدد لك إيه؟ هذا الكلام. أنت رجل أصولي راسخ في هذا الباب، تقول له: إن الله لم يأمرنا عند النزاع بالرد إلى الأكثرية، واضح، إنما أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة. فما دليلهم في ذلك؟ وبرهان ذلك أن الشذوذ مذموم والحق ممدوح، ولا يجوز أن يكون المذموم محمودا من وجه واحد. ويسأل: من خالف هذا عن خلاف الاثنين للجماعة؟ طيب، هو خالف واحد، فقالوا إيه؟ هذا واحد مخالف، هذا واحد مخالف. لاحظ ابن حزم يقول إيه؟ يسأل من خالف، يعني من يقول الحجة مع الأكثر، طيب، عن خلاف الاثنين للجماعة، الواحد ده بقى مع واحد تاني، بقوا اثنين، ماذا تقول فيه؟ ثم خلاف الثلاثة لهم، الاثنين دول بقى معهم ثلاثة، ثم الأربعة، وهكذا أبدا. فإن حدا كان متحكما بلا دليل، إذن عنده الحق والنصوص بإيه؟ بالكيلو، واضح الحق بالإيه؟ الحق بالكيلو. نشوف نرى من الأكثر، ثم بعد ذلك يكون الحق معه. طيب، ده اللي خالف واحد، ابن حزم يقول لهم: طيب، واحد ده لو كان معه واحد آخر يبقوا اثنين، ماذا تقولون؟ لا، ما ينفعش. طب ثلاثة؟ برضو ما ينفعش. طب أربعة؟ برضو ما ينفعش. طب ماذا تعدون حدا؟ فلو حدا عددا معينا لازم يكون العدد كذا. فيقول إيه؟ لو سألناهم عن الدليل، فما الدليل في ذلك؟ واضح هذا؟ فما الدليل في ذلك؟ لذلك في الإحكام بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ بيقول: هذا الواحد لو كان معه نص شرعي، لو كان معه نص شرعي، ثم أنتم لم تقبلوا منه من هذا الواحد، طيب، فزاد اثنين وثلاث وأربع وخمس إلى ألف، هل إذا زاد إلى ألف يقوي النص أم النص حجة بذاته؟ النص حجة بذاته، فاقبلوه ولو كان من واحد. ولو كان النص ليس بحجة، إذن جعلتم الناس هم الحجة والنص ليس بحجة. قال: فإن حدا كان متحكما بلا دليل، وقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، وشذ عنهم كلهم في حرب أهل الردة، وكان هو المصيب في ذلك. ومخالفه مخطئا. برهان ذلك القرآن شاهد بقوله ثم رجوع جميعهم إيه؟ إليه، أي إلى قول أبي بكر رضي الله عنه. إذن دعك من كلمة أمر الكسرة، فلان هذا معهم كثير وهؤلاء قلة، دعك من هذا الكلام، إنما هذا كلام العوام، واضح ليس كلام تأصيل علمي، وإنما الحق أن الله ردا عند النزاع إلى الكتاب ولا السنة، لم يرد النزاع إلى كثرة الناس. قال فصل: ولا حكم للخطأ ولا للنسيان ولا للإكراه إلا حيث أوجب له النص حكما، وإلا فلا يبطل شيء من ذلك عملا ولا يصلح عملا. مثال ذلك: من أكره على المشي في الصلاة أو نسي فصلاته تامة، ومن نسي فصلى قبل الوقت أو أكره على ذلك لم تجز، وهكذا في كل شيء. برهان ذلك: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الرفع هنا، انتبه، الرفع ما هو؟ رفع عن أمتي، ما الذي رفع؟ هل رفع الخطأ والنسيان والإكراه؟ لا، هذا واقع، إنما الرفع إيه؟ رفع قلم الاسم، أي لا يأسن بذلك، واضح؟ قال: ولا يصح عمل من أعمال الشريعة إلا بنية متصلة بأول الشروع فيه، لا يحول بين النية والدخول في العمل زمان أصلا. وبرهان ذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لأن هذه النية التي تكلم فيها نية إيه؟ ها؟ نية العمل، ليست نية المعمول له. إذ أن النية قسمان: نية عمل ونية معمول له. نية معمول له أي تعمله لله أم تعمله للناس، هذا يبحث علماء المعتقد. أما علماء الأصول وعلماء الفقه إنما يبحثون في نية العمل. ابن حزم هنا يقول: ينبغي أن نبدأ العمل بنية، مفهوم؟ في أيما عمل، ردا على من؟ ردا على الأحناف حينما يقولون بأنه النية إنما تكون عند التيمم، لا يشترط النية في الوضوء، واضح؟ في نية الإيه؟ في العمل لا، أيما عمل لابد له من إيه؟ لابد له من نية، والنية هي القصد والإرادة، النية هي القصد والإرادة. وفرق بين نية العمل والمعمول له، يعني مثلا أنت خرجت من بيتك إلى هذه المحاضرة، خروجك من بيتك إلى المحاضرة يسمى بنية عمل، واضح؟ لأن النية هي القصد والإرادة، فأنت قصدت وأردت أن تأتي، فمن الله علينا فجئنا ولم يحدث مانعا ووفقنا الله جميعا لذلك، مفهوم؟ لكن جئت لمن؟ هذه نية إيه؟ معمول له. تقوم من الصوم بالليل لتتسحر، قيامك يسمى نية عمل، لكن ستصوم لمن؟ قمت ثم جئت بالمصحف، قيامك وحركة اليد وإمساك المصحف وقراءة القرآن تسمى نية، ستقرأ لمن؟ نية معمول، واضح هذا الكلام؟ لذلك هنا لما يتكلموا في النية في الأصول والفقه فاعلم أنها نية الإيه؟ العمل. قال وقوله إنما الأعمال بالنيات، فوضح أنه أن أعمال الشريعة كلها عبادة ودين، فلم يأمر تعالى بنص القرآن إلا أن نؤدي كل ذلك بالإخلاص، والإخلاص هو القصد بالقلب إلى ذلك وهو النية نفسها. قال وكل ما صح بيقين فلا يبطل بالشك، قاعدة ها؟ اليقين لا يزول بالشك، فلا يزول اليقين إلا بيقين مثله. وكل ما صح بيقين فلا يبطل بالشك، بالشك فيه، سواء الطهارة أو الطلاق أو النكاح والملك، سواء الطهارة، يعني مثلا رجل شك هل توضأت، هل أنا على وضوء أم لا، توضأ وصلى العصر وصلى الظهر ثم جاء العصر، هل أنا على وضوء أم لا، رجع لإيه؟ للأصل الطهارة، أنك طاهر. وكذا في الطلاق، واضح؟ هل أنا طلقتها الطلقة الثالثة؟ يعني هو قال لها أنت طالق، مفهوم؟ هو فاكر المرة الأولى، لكن هل هذه، أنا مش فاكر، هل هذه المرة الثانية أم الثالثة؟ واضح؟ اليقين أنها إيه؟ أنها الثانية. سألت إيه يا بكر؟ الثانية. أنت متزوج؟ إيه يا بكر؟ الثانية، واضح اليقين أنها الثانية والشك في الثالثة. إذا قف على اليقين، تقولش أخذ بالأحوط زي أبو بكر، لا قف على الإيه الثانية لأنها اليقين. هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة؟ قف على الثالثة، واضح لأنها اليقين. هل هذا الشوط في الكعبة الشوط الثالث أم السابع؟ السادس، لأن السادس هو اليقين، مفهوم؟ وهكذا. والملك والعتق والحياة والموت والإيمان والشرك والتمليك وانتقاله وغير ذلك، مفهوم هذا؟ يعني رجل مات على الشرك، نصراني مثلا أو يهودي مات على الشرك، مفهوم؟ فهل يجوز تعيينه بالنار؟ الجواب نعم، الكافر إذا مات فإنما يجوز تعيينه إيه؟ بالنار. وهذا ذهب إليه كثير من علماء السلف والشيخ الألباني رحمة الله عليه لقول النبي عليه السلام ها في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، قال إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار، وفي رواية إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. إذا مررتم بقبر مشرك، فلو أنا مررت بقبر مشرك واحد فقط مدفون هنا وبشره بالنار، الجواب لا. ليه؟ نعم واضح هذا الكلام. فإن قال قائل لا تقول ذلك لعله أسلم، يقال الأصل أنه اليقين أنه مات مشرك. كلامك يقين أم شك؟ شك. لا تزيل هذا اليقين إلا بإيه؟ إلا بيقين مثل. واضح هذا الكلام؟ لأنك لو قلت ذلك إذن لا تقول على أيما مثلا قس لا تقول عليه أنه كافر. لما؟ لأنه ممكن يكون أسلم، لكن أنا أتكلم في الإيه؟ في اليقين والأصل والظاهر، مفهوم؟ لذلك الشيخ صالح آل الشيخ قال وهذا هو الظاهر، الظاهر أنه على شركه. واضح؟ يعني بعض الناس يقول لك مايكل جاكسون مات مسلم، ده مات يا راجل مسلم يا راجل، مفهوم؟ هذه إيه؟ هذه دعوة، مفهوم؟ الأصل أنه إيه؟ مات مشركا، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن بعضهم قال قولة كفرية حينما مات هذا، قال قولة كفرية، نسأل الله السلامة والعافية. قل لو أن فإن من كان يعبد جاكسون فإن جاكسون قد مات، ومن كان يعبد البوب فإن البوب حي لا يموت. نسأل الله السلامة والعافية، هذا كفر مخرج من الملة. إيه؟ ما الدليل على ذلك؟ قال وكل عمل في الشريعة فهو إما معلق بوقت محدود الطرفين أو بوقت محدود المبدأ غير محدود الآخر. يبقى هذا يسمى إيه؟ واجب محدد، واجب الواجب محدد، واجب غير محدد، له حد أول ليس له حد وليس له حد آخر، أو حد أول حد ثاني، كمثل الصلاة مثلا، مفهوم؟ قال فما كان معلقا بوقت محدود الطرفين لم يجز أن يوفى به في غير وقته ولا قبله ولا قبل وقته ولا بعده إلا بنص أو إجماع. يعني الأصل أنه لا يجوز ترك الخروج عن وقت الصلاة، مفهوم؟ لكن من نام عن صلاة أو نسيها إذن سيصليها بعد الوقت، لكن جاء إيه؟ جاء فيها نص بذلك، مفهوم؟ لا يجوز أصلا صلاة الصلاة قبل وقتها، لكن يجوز جمع التقديم لأنه جاء في السفر إذا جاء إيه؟ إذ جاء النص في ذلك، مفهوم؟ فيوقف عنده أي النص، وإلا فلا، كالصلاة وصيام رمضان والحج والأضحية ونحو ذلك. وما كان معلقا بوقت محدود الأول غير محدود الآخر فلا يجزي قبل وقته. فلا يجزي قبل وقته يعني صيام رمضان مثلا، ينفع أن يصوم رمضان مثلا في رجب؟ لا يجوز قبل وقته، مفهوم؟ لكن لو أنه مثلا ما صام رجل ما أو امرأة حائض مثلا ما صامت هنا رمضان، إنما ستصومه بعد رمضان، لكن لم يأتي وقت إيه؟ محدد مقيد. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان يكون علي الأيام من رمضان فما أقضيها إلا في شعبان، إلا في شعبان، رحمك الله. قال فإذا وجب لدخول وقته لم يسقط أبدا، كالزكاة والكفارات وقضاء المسافر والمريض والحائض والنفساء والمبكي في رمضان وما أشبه ذلك. برهان ذلك قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وبيقين يدرى كل ذي حس أن من صلى الصلاة قبل وقتها أو بعد خروج وقتها عامدا أو صام رمضان قبل وقته أو بعد خروجه عامدا أو أدى الزكاة قبل وقتها. لكن هو ده مذهب ابن حزم، لكن الصحيح يجوز الزكاة قبل وقتها، قبل وقتها يجوز. في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث علي بن أبي طالب بسند الحسن، استأذن العباس النبي عليه الصلاة والسلام في تأدية زكاته قبل أن تحل، فأذن له النبي في ذلك. إذن يجوز يعطي الزكاة قبل أن تحل، يجوز ذلك. أو حج قبل الوقت أو بعد الوقت فقد تعدى حدود الله فهو ظالم في ذلك، وعمله ظلم، والظلم لا يجزي من الطاعة. وكذلك بلا شك أنه قد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى، ووضع عمله في غير موضعه، فهو مردود بلا شك. واضح هذا؟ وما صح وجوبه غير مؤقت بنص أو إجماع فلا يسقط إلا بنص أو إجماع، وما لم يجب فلا يجب إلا بنص أو إجماع. قال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فصح أنه لا يجب شيء إلا بنص أو إجماع. فإذا وجب شيء بنص أو إجماع فمن ادعى إسقاطه بغير نص أو إجماع فقد عارض أمر الله تعالى بالرد من قبل نفسه. واضح هذا الكلام؟ ثم يقول رحمه الله تعالى، سيتكلم: وكل من روى عن صاحب ولم يسمه، وهذه قد ذكرناها في مسألة إبهام الصحابة. واضح؟ ثم قال: وإذا روى الصاحب حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وروى عن ذلك الصاحب أنه فعل خلافا لما روى، فالفرض الحق أخذ روايته وترك ما روي عنه، يعني أن يؤخذ بما رواه لا بما رآه من فعله أو فتيان. يعني إذا تعارض رواية الراوي مع رأي الراوي، واضح؟ هل تقدم الرواية أم يقدم الرأي؟ الأحناف يقولون تقدم رأيه على روايته، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إذ أن الأصل أن تقبل الرواية. واضح؟ أن تقبل الرواية. أما الرأي فإن لم نتعبد بالرأي، مفهوم هذا؟ لكن فيه تفصيل: قد يقبل رأيه إذا كان الكلام، إذا كانت الرواية أو النص تحتمل عدة معان، إذا كانت تحتمل عدة معان والراوي قال المعنى المقصود كذا، فيصار إلى يصار إلى رأيه هنا. لما؟ لأنه هنا أعلم بما روى إن لم يخالفه صحابي غيره. واضح هذا؟ لكن الصحابي مثلا يقول المراد من هذه الرواية رقم واحد، إذن يصار هنا إلى رأيه. أما إذا كان نص ورأى شيئا غير النص، يعني لا يحتمل معنى غيره، فلا يصار إلى رأيه ويصار إلى الرواية. مثال: إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ده نص ولا لا؟ نص. يعني إيه نص؟ يعني لا يحتمل معه معنى غيره. ما ينفعش تقول سبعة وربع، سبعة ونصف، مفهوم؟ أبو هريرة رضي الله عنه يغسل ثلاثا من الكلب، يغسل ثلاثا، فهل تقبل الرأي أم الرواية؟ الرواية، لأن رأيه وارد عليه احتمالات، قد ينسى ما روى مثلا. واضح هذا الكلام؟ فنعتذر له بأي عذر، ولكن الأصل أن تقبل أن تقبل الرواية. يعني انظر في صحيح البخاري من حديث أم عطية لما قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ابن تيمية قال ولنا نهي عليه الصلاة والسلام، لنا نهي، فقبل فقبل الرواية لأنها نص في المسألة. أما إذا كانت الرواية تحتمل معنى أو معنيين أو ثلاثة، فإنما يقول الراوي المعنى رقم واحد هو المراد، فيصار هنا إلى مع. من هنا تأتي قاعدة السنة، كتاب السنة بفهم الصحابة، لأنه فهم منها المراد رقم واحد. يعني مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين يقول أعفو اللحى، مفهوم؟ الإعفاء قد يعنى به الترك في اللغة، وقد يعنى به التكسير الكثرة، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء، سورة الأعراف. فالعفو قد يعنى به الترك وقد يعنى به التكسير. ماذا فهم ابن عمر من هذا؟ واضح أنه كان يأخذ إيه؟ كان يقبل على لحيته ويأخذ من مما زاد على القبضة، وكان يفعل هذا جابر، وكان يفعل هذا أبو هريرة، ولا يعلم لهم من خالف من الصحابة، بل إن صاحب إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود كان يقول وكانوا يأخذون من مما زاد على القبضة، وهذا إسناد صحيح صححه الإمام الألباني وغيره. إذن الحديث العفو هنا يعنى به أمران، ما المراد من ذلك؟ وابن عمر رضي الله عنه ما كان يفعلها في الحج فقط، بل فعلها في الحج وفي غير الحج، هناك أثر على ذلك. إذن ما المراد من ذلك؟ الترك مطلقا أم التكسير؟ التكسير. ومن أخذ ما زاد على القبضة فإنما أيضا لحيته إيه؟ لحيته كثيرة. إذن يصار هنا إلى إيه؟ إلى فهمه. واضح هذا؟ ولا يقال نأخذ ما روى ونرد ما رأى، نأخذ ما روى إذا كان نص لا يحتمل معنى غيره، أما إذا كان ما يحمله يحتمل عدة معان وقال المقصود معنى رقم واحد معنى رقم اثنين، ما ينبغي أن تعمل واحد أو ثلاثة، تعمل اثنين. المقصود رقم ثلاثة ما ينبغي أن تعمل برقم واحد أو اثنين، لأن الصحابة فهموا إيه؟ من النبي ذلك. واضح الكلام؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرق، التفرق ده بإيه؟ بالأبدان ولا بالأقوال؟ كان ابن عمر اللي هو صاحب الحديث يبين أن التفرق الصحيح إنما هو بيه بالأبدان، وهذا ماذا بالشافعي وأحمد، ونقل ابن حجر اتفاق الصحابة، ونقل ابن حزم اتفاق التابعين. إذن النص لو كان يحتمل عدة معاني وبين الصحابي ذلك هذا المعنى، إذن هو الذي يصار إليه، وقد شرحت هذا في محاضرة كاملة من ساعتين اسمها ضوابط الفارق بين الحديث قاعدة الحديث حجة بذاته وقاعدة الحديث على فهم الصحابة. ذكرت المحاضرة دي في المنيب صح؟ صح؟ في المنيب؟ لا في المنيب، لا وذكرتها في المنيب برضه، في المنيب شرح أصول السنة بس أحمد ناسي. واضح يا جماعة؟ واضح إنه مش واضح، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هل يقبل يقدم ما روى أم ما رأى؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل، وذكر هذا السمعاني في قواطع الأدلة. واضح هذا الكلام؟ قال ابن حزم رحمة الله عليه أن الفرض علينا قبول نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا قبول اختياره إذ لا حجة في أحد دون النبي، وثانيها أن الصاحب قد ينسى ما روى، لذلك عندنا في كتب المصطلح باب من حدث ثم نسي، يعني هل يقبل ما حدث أم يقبل ما نسي؟ ها؟ يقبل ما؟ يقبل ما حدث، لأنه حدث عن ثقات وقبل العلماء هذا الحديث الصحيح، والخطأ إلى الفرد دي ها؟ أقرب إلى الخطأ للجماعة. واضح؟ فهناك ثقات نقلوا عن هذا الصحابي، فقد ينسى الصحابي بعد سنين كما فعل أنس رضي الله عنه حينما سئل عن الحديث البسملة، صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما كانوا يجهرون بها، فسئل عن ذلك، دي من رواية قتادة عند الدارقطني، قال لقد سألتني عن شيء لا أحفظه، مع أن الحديث ثابت في صحيح مسلم، مفهوم؟ فقدم العلماء ما روى على ما نسي، لأنه أنس من المعمرين. واضح؟ يعني طعن في المئة عام أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة، قال اللهم بارك له في عمره وبارك له في أهله. واضح هذا؟ حتى رأى أحفاد الأحفاد، مفهوم؟ قال وربما ينساه جملة كما نسي عمر قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون حينما ذكره من؟ أبو بكر رضي الله عنه بها، وقوله تعالى وآتيتم إحدهن قنطارا حتى قال ما مات رسول الله ولا يموت حتى يكون آخرنا، فلما ذكر بالآية خر إلى الأرض الذي ذكره بأبو بكر، وحتى قال على المنبر لا يزيدن أحدكم في صدقات النساء على 400 درهم فلما ذكرته امرأة بالآية ذكر وأذعن. لكن هذه الرواية ضعيفة. هذه الرواية نعم ضعيفة. وقد يذكر الصاحب ما روى إلا أنه تأوله فيه تأويلا يصرفه به عن ظاهره، كما تأول قدامة بن مزعون رضي الله عنه قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قدامة بن مزعون في عهد عمر رضي الله عنه ظن أن هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فقال لك إذا اتقيت وأحسنت إذن يجوز لي أن أشرب أي شيء. ما هو قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، واضح؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا، فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقال لك إذا اتقيت وأمنت، ونحن الحمد لله آمنا ونحن متقون، إذن يجوز إيه؟ أن أكل أي شيء وأشرب أي شيء. فشرب الخمر، واضح؟ فشرب إيه؟ الخمر. لكن هنا كان إيه؟ متأولا، حتى بين له عمر ذلك رضي الله عنه. وثالثها أنه لا يحل لأحد البتة أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى فيسكت عنه ويبلغ إلينا المنسوخ. بيرد على مين هنا؟ بيرد على الأحناف، لأن الأحناف بيقولوا إيه؟ لما الراوي يروي رواية ويفعل خلافها معنى ذلك أن عنده دليل النسخ، معنى ذلك أن عنده دليل النسخ. فابن حزم بيقول لهم إيه؟ أنه لا يحل لأحد البتة أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى فيسكت عنه ويبلغ إلينا المنسوخ. يعني كان يقول إيه؟ أن النسخ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، فيبين الناسخ مش يبين المنسوخ ويسكت عن الناسخ. واضح هذا الكلام؟ هذا رد على إيه؟ على الأحناف، مفهوم؟ وقد نزههم الله تعالى عن هذا، إذ أن الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون ولعنهم اللاعنون. إذن هذا ظن سوء بمين؟ بالصحابة، إذ كيف يبلغ المنسوخ لم يبلغ الناسخ. ورابعها أن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبطل أن يكون عند أحد من الصحابة رضي الله عنهم شيء عن النبي عليه السلام فلا يبلغ. والصاحب ليس معصوما من الوهم في اختياره، وهو معصوم، واضح، من طي الهدي وكتمانه، مفهوم هذا؟ وخامسها أن يقال لا بد من توهين إحدى الروايتين، فتوهين الرواية من الصاحب في خلافه لما روى أولى من توهين روايته عن النبي عليه السلام. يعني أيهما يقدم في الوهم؟ واضح، توهين الرأي أم توهين الرواية؟ الرأي ليس الرواية، واضح. وأما ما كان موقوفا على الصاحب فليس فرضا علينا الطاعة به، وبالله التوفيق. والقول بالدليل الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا واجب، اللي هو بيسمى إيه؟ نص. حسن، مثل قوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فصح أنه ليس سفيها. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فصح أن كل مسكر إيه؟ حرام. فهذا الدليل هو النص بنفسه. واضح هذا الكلام؟